صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم آتاه آيات قد اشتهرت الله آتاه آيات قد اشتهرت في يوم مولده منها الورى انبهرت الله آتاه آيات قد اشتهرت في يوم مولده منها الورى انبهرت جنات عدن مع الكونين قد زاغرت والشهب للجن بالإحراق كم قهرت والأرض من رجسها لما أتى طهرت دعني ووصفي يا آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي الله آتاه آيات قد اشتهرت الله آتاه آيات قد اشتهرت في يوم مولده منها الورى اندهرت جنات عدن مع الكونين قد زارت والشهب للجن بالإحراق كم قهرت الله آتاه آيات قد اشتهرت في يوم مولده منها الورى اندهرت الله آتاه آيات قد اشتهرت في يوم مولده منها الورى اندهرت جنات عدن مع الكونين قد زارت والشهب للجن بالإحراق كم قهرت والأرض من رجسها لما أتى طهرت دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم الله حسب الذي بالله يعتصم الله حسب الذي بالله يعتصم وللمديح لخير الرسل يلتزم الله حسب الذي بالله يعتصم وللمديح لخير الرسل يلتزم وهو الذي مدحه تعلو به الهمم وقال هو الرسل والأملاك والأمم وكلما زدت زاد الجود والكرم فالدر يزداد حسنا وهو منتظر وليس ينقص قدرا غير منتظر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. الله حسب الذي بالله يعتصم وللمديح لخير الرسل يلتزم وهو الذي مدحه تعلو به الهمم. وقال ذرو الرسل والاملاك والامم وكلما زدت زاد الجود والكرم. فالدر يزداد حسنا وهو منتظر وليس ينقص قدرا غير منتظر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله آتاه ما تتلى فصاحته. اللهم صل عليه. الله آتاه ما تتلى فصاحته صلى الله عليه وسلم بكل فضل له فاقت رجاحته. يا سندي. الله آتاه ما تتلى فصاحته بكل فضل له فاقت رجاحته. الله آتاه ما تتلى فصاحته بكل فضل له فاقت رجاحته. كما أسبغت نعما فينا سماحته كما أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت عربا من رذقة لا بني مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله آتاه ما تتلى فصاحته. اللهم صل عليه. بكل فضل له فاقت رجاحته كما أسبغت نعما فينا سماحته كما أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت عربا من رذقة لا بني مولا صفه فالمختار صفوته. الله صفه فالمختار صفوته. لا يظهر الحزن إن عمته بلوته. الله صفه فالمختار صفوته. لا يظهر الحزن إن عمته بلوته. ولا تميل إلى الكونين شهوته. وحضرة القدس فيها تم جلوته. وليس إلا لمولى العرش همتهم وأعيت سنة الشهباء دعوتهم حتى حكت غرة في الأعصر الدهم مولى صل وسلم دائما وابل غيثا في سواكبها سحت على الكون سحب من سحائبها فجاد زرع ودرع صوب صائبها وخصب الأرض حقا في أجادبها بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم واسمه قاسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أعطاه في الدارين ما سأل وزاده رفعة لما إليه علا الله أعطاه في الدارين ما سأل وزاده رفعة لما إليه علا الله أعطاه في الدارين ما سأل وزاده رفعة لما إليه علا فهو الذي عطل الأديان والملل فهو الذي عطل الأديان والملل وقام لله حتى أوضح سولا هو الذي مدحه في الذكر قد نزل فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق وعشي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أعطاه في الدارين ما سأل وزاده رفعة لما إليه علا الله أعطاه في الدارين ما سأل وزاده رفعة لما إليه علا فهو الذي عطل الأديان والملل فهو الذي عطل الأديان والملل وقام لله حتى أوضح السولى هو الذي مدحه في الذكر قد نزل فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق وعشي من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الله أعطاه في الدارين ما سأل وزاده رفعة لما إليه علا فهو الذي عطل الأديان والملل وقام لله حتى أوضح السولى هو الذي مدحه في الذكر قد نزل فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق وعشي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله في علمه أشياء مؤبدة الله في علمه أشياء مؤبدة تجري إلى الخلق لكن هي مؤجلة كذاك آياته بالحق محكمة وبالهدى والتقى والخير معلوة وبالمديح لخير الرسل معلنة آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما الله العرش مؤبدة تجري إلى الخلق لكن هي مؤجلة. الله في علمه أشياء مؤبدة تجري إلى الخلق لكن هي مؤجلة. كذاك آياته بالحق محكمة وبالهدى والتقى والخير معلمة وبالمديح لخير الرسل ملمة. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أنزلها بالحق تنذرنا. الله أنزلها بالحق تنذرنا وعن طريق الهوى والغي تزجونا. وإن أتانا عدو فهي تنصرنا وبالهدى والتقى والزهد تأمرنا. وإن أتانا عدو فهي تنصرنا وبالهدى والتقى والزهد تأمرنا. على لسان النبي جاء يبشرنا. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا تنذرنا. وعن طريق الهوى والغي تزجونا. الله أنزلها بالحق تنذرنا وعن طريق الهوى والغي تزجونا. وإن أتانا عدو فهي تنصرنا وإن أتانا عدو فهي تنصرنا. وبالهدى والتقى والزهد تأمرنا. على لسان نبي جاء يبشرنا. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Ah! نزلها بالخير والرشد على تقي نقي خير معتمد. اللهم صل عليه. الله نزلها بالخير والرشد على تقي نقي خير معتمد. الله نزلها بالخير والرشد على تقي نقي خير معتد. فبان منها الهدى في كل معتقد وباء بالسقم شائها وبرود وباء بالسقم شانها وبرومد. آيات صدق تنجي كل مرتشد لها معان كموج البحر في مبد وفوق جوهره في الحسن والقيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله حافظها من كل مغمزة. الله حافظها من كل مغمزة يعيش قارئها في ألف معززة. لم يلق كيدا ولا يرمى بمكيدة. الله حافظها من كل مغمزة يعيش قارئها في ألف معززة. لم يلق كيدا ولا يرمى بمكيدة. لم يلق كيدا ولا يرمى بمكيدة. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا كل مغمزة يعيش قارئها في ألف معززة. الله حافظها من كل مغمزة يعيش قارئها في ألف معززة. لم يلق كيدا ولا يرمى بمكيدة. لم يلق كيدا ولا يرمى بمكيدة. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدر. مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أبرزها من علم ضيهته لها ضياء يراه كل منتهج. يا سعد من كان يدعو في تطلبه بها الى الله في مأمول مطلبه. يا سعد من كان يدعو في تطلبه بها الى الله في مأمول مطلبه، لانها قد ازالت كل مشتبه. محكمات فما تبقين من شبه، لذي شقاق وما تبغين من حكم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله ابرز من علم ذهبه، الله ابرز من علم ذهبه، لها ضياء يراه كل منتهج. الله ابرز من علم ذهبه، لها ضياء يراه كل منتهج. يا سعد من كان يدعو في تطلبه، يا سعد من كان يدعو في تطلبه بها الى الله في مأمول مطلبه، لانها قد ازالت كل مشتبه. محكمات فما تبقين من شبه، لذي شقاق وما تبغين من حكم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا كالشمس نورا وكالأقمار والشهود. الله أظهر أهل العجم والعرج، كالشمس نورا وكالأقمار والشهود. منها اكتسبنا علوم الدين والأدب، منها اكتسبنا علوم الدين والأدب. ثم اغترفنا الذي نرجوه من طلب، وحقها قاسما ما قهت بالكذب. ما حربت قط إلا عاد من حرب، أعدى الأعادي إليها ملك يا سلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. كالشمس نورا وكالأقمار والشهود. الله أظهر للعجم والعرج، كالشمس نورا وكالأقمار وعشومي منها اكتسبنا علوم الدين والأدب ثم اغترفنا الذي نرجوه من طلب وحقها قسما ما قهت بالكذب ما حربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي يا سلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله نزلك بالخير والرشد على تقي نقي خير معتد فبان منها الهدى في كل معتقد وباء بالسقم شانها وبالرواد آيات صدق تنجي كل مرتشد لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم للمتقين وتأتيهم أطايبها اللهم من بأن تعلو كواكبها للمتقين وتأتيهم أطايبها اللهم من بأن تعلو كواكبها للمتقين وتأتيهم أطايبها نعم وتجري لهم فيها كوائبها فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بإنساء مولاي صل وسلم دائما للمتقين وتأتيهم أطايبها اللهم من بأن تعلو كواكبها للمتقين وتأتيهم أطايبها نعم وتجلى لهم فيها كوائبها فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بإنساء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما للمتقين وتأتيهم أطايبها نعم وتجلى لهم فيها كواعبها فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بإنساء مولاي صل وسلم ظلام الليل رات له فيه مواعظ تاليها يحيك له جنات عدن إذا مدموا أسبالهم قرت بها عين قاريها فقلت لهم لاقى الظفيرة بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم القرآن أنزله إلى نبي لكل الفضل أهله يا سادة من في ظلام الليل رات له فيه مواعظ تليها يحيك له جنات عدن إذا مدموا أسبالهم قرت بها عين قريبا فقلت لهم لاقى الظفيرة بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما الله من فضله القرآن أنزله إلى نبي لكل الفضل أهله يا سعد من في ظلام الليل رأت له يا سعد من في ظلام الليل رأت له فيه مواعظ تاليها يحيك لهم جنات عدن إذا مدموا أسبالهم قرت بها عين قريبا فقلت لهم لاقى الظفيرة بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم I'm حافظا. الله يحفظ من ألفاظها حافظا. وفى بالذكر إلفوه بها لفظا. الله يحفظ من ألفاظها حافظا. وفى بالذكر إلفوه بها لفظا. راقت ورقت لمن قد اتعظا. آي عظام بها الرحمن قد وعظا. آي عظام بها الرحمن قد وعظا. فقر قارئها عينا بما لحظا. إن تتلو آخفة من حر نار لظى. أطفأت حر لظى من وردها شبي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يحفظ من ألفاظها حفظا. وفى بالذكر إلفوه بها لفظا. راقت ورقت لمن قد اتعظا. آي عظام بذا الرحمن قد وعظا. فقر قارئها عينا بما لحظا. إن تتلوها خيفة من حر نار لظى. أطفأت حر لظى من وردها الشبي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله حسب عبيد في تحاسوه. يرجو النجاة بها من سوء مكسه. الله حسب عبيد في تحاسوه. يرجو النجاة بها من سوء مكسه. ومن رآها مناه في تشببه. تراه نورا يرى في ورد مشربه. وتكسب حلة من كنز مطلبه. كأنها الحوض تبيض الوجوه به. من العصاة وقد جاءوه كالحمم. مولاي صل وسلم دائما.